بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الرحلة إلى الدار الآخرة للدكتور طارق الطواري. والآن مع الشريط الأول، أول منازل الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى، ولا حرمكم الله تعالى من الأجر والمثوبة. واعلموا أن من حل ضيفا على الله تعالى في بيته فإن الله تعالى لا يخيب ظنه ولا رجاءه، فلا يخرجنه من داره وبيت الله تعالى إلا وهو مثاب، وهو محاط بالأجر والسكينة والرحمة والمغفرة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده، وما قاموا من مجلسهم هذا إلا وغفر الله تعالى لهم الذنوب. فحياكم الله في بيت من بيوته، ولا ردكم الله تعالى إلا بأجر ومثوبة وذنب مغفور ووزر ساقط مكفر عنكم بإذن الله تعالى. اليوم بإذن الله تعالى، وهو بدء هذه المحاضرات الفعلية، ندخل إلى القبر، وهو أول منازل الآخرة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القبر أول منازل الآخرة. أول منزل لكل واحد منا إنما هو القبر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل لكم الكلام ثم أفصل، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض. وهذه طريقة يستخدمها الإنسان إذا كانت به هنات وآهات وونات في صدره وأراد أن يعبر عنها، فإنه يطرق برأسه إلى الأرض، ينزل رأسه إلى الأرض ثم ينظر إلى الأرض ويتنفس الصعداء، ثم نكت النبي صلى الله عليه وسلم بعود في الأرض، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني حضرته الوفاة، حضرته ملائكة من عند الله تعالى ومعها حنوط من حنوط الجنة، معها حنوط يعني أجهزة الكفن، وكفانه كان معها من الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ما يشوفهم أحد إلا الميت، وهذا سيأتي بيانه بالتفصيل، هذا إجمال، حتى يجلس منه مد البصر، فهو يرى أشياء من حوله ما يرونها، أهله ما يشوفون، أبوه ما يشوف، أمه ما تشوف، أخوانه أولاده ما يشوفون، وإنما هو يراهم مد البصر قاعدين معهم حنوط من حنوط الجنة وينتظرون ملك الموت، كما قال الله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي أخذوه الملائكة ليجلسون منه مد البصر. وقال الله تعالى عن ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ففي واحد ملك موت موكل بنا، ثم الرسل بعد ملك الموت يستلمون الروح ويطيرون فيها إلى الله عز وجل. قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة ومعها حنوط من الجنة، بيض الوجوه، وجوههم تبشر بالخير. ثم يأتي ملك الموت الذي قال الله تعالى عنه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يأتي ملك الموت ويقول: أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رضوان من الله تعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتخرج هذه الروح تسيل بكل سلاسة وبكل هدوء من نفس المؤمن، فتخرج هذه الروح فما يتركوها الملائكة بيده ثانية حتى يتلاقفوها ويأخذوها فيعرجوا بها إلى الله عز وجل. فإذا أخذوها وصعدوا بها إلى الله تعالى فاحت ريح المسك والطيب منها، وهي روائح الأعمال الصالحة التي كان يؤديها من صلاة وصوم وزكاة ونوافل وعبادات، حتى إذا عرجوا بها فتحت لها أبواب السماء، فيقول أهل السماء، كل ناس يبونها تدخل من ناحيتهم لأن للسماء أبواب، فأهل كل باب يقولون خل تدخل من ناحيتنا، هذه روح كريمة، هذه روح مصلي، هذه روح عابد، هذه روح طائع، فكانوا يتسابقون على أن يدخل ويمر من ناحيتهم إكراما له، ثم يعرج بها فيقال: روح من هذا؟ هذه من روح الطيبة؟ قالوا: روح فلان بن فلان. فينادى بأحب الأسماء إليه ويذكر ما عندهم من خير وأعمال صالحة، ثم يطلع بها إلى الله تعالى، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، في الكتاب وفي اللوح العالي، سجلوه. خلال الفترة هذه الروح برا أهل الميت يأخذونه ويغسلونه ويمشون به إلى المقابر وتمشي في جنازته أمم من الناس، ثم بعد ذلك يصلوا عليه ويستغفروا له ويحطون في قبره، قبر حفرة وداخل الحفرة حفرة ثانية جانبية التي تسمى اللحم، فيدخلون داخل اللحم وهو في كفن اللي كفنوه به، ثم يكشفوا عن وجهه وربما قبلوه ووضعوه وقالوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجهون وجهه إلى القبلة ويسندون على كتف اليمين ويوجه إلى القبلة، ثم يدفنون يحطون طابوق 4-5 لبنات من الطوب عليه علشان التراب ما يأتي عليه، ثم إذا دخلوه بالحفرة الداخلية لتسمى اللحم وضعوا عليه لبنات وحطوا عليه الطين، ثم أهالوا التراب على مكان فارغ، لو تنظر ما في قبر، قبر داخل اللحد، يسمونه اللحد داخل، ثم يهيلون التراب عليه إكراما أن لا يصيبه التراب، ثم ينصرفوا. فإذا انصرفوا وأهالوا التراب أعاد الله تعالى الروح مرة ثانية، فتعلقت الأرواح بالأجساد تعلقا خاصا غير تعلقها في الدنيا، بحيث أنك قريبا منه لا تسمع له صوت، وهو يسمعك وأنت لا تسمعه، وهو يشعر بشيء أنت لا تشعر به، وهو يعذب وأنت لا تدري. وهذا تعلق جديد للروح سيستمر مع الإنسان ردحا من الدهر ما شاء الله إلى أن تقوم الساعة، فتنزل الروح فتحل بالجسد وترتبط به ارتباطا خاصا، بحيث أنه يشعر بعذاب ونعيم واللي بر القبر وخارج القبر لا يشعرون بهذا. يقول هذا مثل تعلق الأرواح بالأجساد في المنام. شوف أنت نايم أحيانا تنام أنت، وهذا قلته في المحاضرة الثانية، تعلق الأرواح في الأجساد، أحيانا تنام أنت تشعر بنعيم وانت نايم، ويمكن زوجتك نايمة قريب منك ما تشعر بهذا النعيم، وأحيانا تنام وتشعر بعذاب في المنام وضيقة تأتي عليك، وربما رأيت أنك أنت مشيت مسافات طويلة، وربما كابوس فتشعر بعذاب واللي نصيق فيك وجالس قريب منك ما يشعر بعذابك. وهذا تعلق الروح بالجسد في المنامات، فكذلك في القبور تتعلق الأرواح بالأجساد تعلقا خاصا، بحيث أن الإنسان يشعر بعذاب أو نعيم ومن حوله خارج القبر لا يرون ولا يسمعون شيئا عن هذا العذاب ولا عن هذا النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: حتى أنه يسمع قرع نعالهم، يعني يسمع نعلهم وهم يمشون، ويسمعهم وهم يتكلمون ويقولون والله يا جماعة الميراث ويا جماعة أمواله، يمدحونه أو يذمونه أو يتكلمون عن عياله أو اشترك من ترك لهم. قال أهو يسمعهم، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فهو حق، فهو يسمعهم. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر أقام فيها 3 أيام، الغزوة استمرت من الظهر إلى العصر أو ساعة ونصف ساعتين، هذه غزوة بدر كلها ساعتين ساعة ونصف، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام، يوم 17 رمضان 18 19 20 من رمضان، ثالث يوم وقد أخذ 23 رجل من صناديد قريش وحطهم في القليب، قليب مهجور رماهم داخل القليب، لفوهم وقطوهم داخل القليب. ثالث يوم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع مشى ومشى الناس خلفه 300 إنسان أو قريبا من ذلك. قالوا فلما اتجه النبي صلى الله عليه وسلم عند البئر قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم يريد يقضي حاجته، وقفوا عنا. فجاء صلى الله عليه وسلم عند البئر فنظر إلى البئر فقال: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، ناداهم بأسمائهم: يا ربيعة، يا عتبة، يا أبو جهل، يا عمرو بن هشام، يا فلان، ناداهم كلهم. فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وعدنا ربنا حق وهو النصر، وأنتم قلتم. وأبو جهل قبل أن يخرج لغزوة بدر تعلق بأستار الكعبة فقال: اللهم من كان منا قاطعا للرحم فأحنه الغداة، يعني اللي على باطل أهلك اليوم الظهر في روحتنا هذه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، يا أبو جهل اسمه عمرو بن هشام، يا عمرو بن هشام، أوجدت ما وعدك ربك حقا؟ لقد وجدت ما وعدني ربي حقا في النصر. فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لقد جيفوا ناس، ماتوا جيفوا، أتكلم أموات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم أسمع لما أقول منهم، هم أسمع من اللي أقول منكم أنتم، أكثر سماعا وأكثر إنصاتا وأكثر إدراكا لما أقول منكم أنتم اللي قاعدين قربي، يسمعوني ويسمعون كلامي. هذا حال المؤمن وحال الكافر، كلاهما يسمع النداء ويسمع قريع النعال ويسمع ما يدور حوله من كلام أو صياح أو بكاء أو نياحة أو غيرها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، الحين قعدوه للحساب وجلسوه للسؤال. هذا مجمل الشاهد، فترد عليه روحه ثم تنزل عليه أعماله الصالحة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي شيبة في المصنف، قال: فتأتيه الصلاة فتجلس الصلاة على يمين، أعمال الصلاة إذا كان مفرط ومضيع للصلاة تكون الصلاة ضعيفة بشكل إنسان ضعيف هزل هرم ما يقدر يدفع عنه، ثم يأتيه الصيام فيجلس الصيام على يساره، ثم تأتيه الصدقة والزكاة فتجلس عند رأسه فوق، ثم يأتيه الحج وأعمال البر فتتوزع تحيط به من كل مكان. قال فيأتيانه ملكان أسودان أزرقان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينهرانه ويصرخان عليه ويصيحون عليه انهض، فيقوم الرجل. قال فيأتيانه قبل رأسه فتردهم الزكاة والصدقات. قال لا سبيل لكم عليه، ما تقدرون تدخلون من صوب الصلاة والزكاة. الرجل كان يزكي ويعمل، أنا أدفع عنه. فيدفعان الملكان عنهما، والحديث صحيح. قال ثم يأتيانه عن يمينه فتدفعهم الصلاة. قال لا سبيل لكم عليه. ثم يأتيانه من على اليسار فيدفعه الصوم ويقول لا سبيل لكم عليه. ثم يقولان له قم اجلس، فينهض ويجلس، ثم يوجه له أسئلة. هذان الملكان يأتيان على الإنسان وهو في صورة اليوم مثل حالتك الآن، هكذا يأتيانك ملكان ويسألانك. حتى ثبت في بعض الروايات أن أصواتهم مثل الرعد ونظرهم مثل البرق ومخيفين ولهم أشكال مرعبة، وهذه فتنة يفتن الله تعالى بها العباد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يتعوذ بالله من عذاب القبور. قالت عائشة دخلت علي عجوزان من عجوز يهود، دخلوا علي في البيت فقالوا لعائشة يا عائشة إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقلت كذبتي، مو صحيح أن الناس إذا ماتوا يعذبون في القبور، خلاص يروحون إلى الله يوم القيامة. قال فلبثت مليا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن يعني عجوز من اليهود، عجوزان من اليهود قالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صلى الله عليه وسلم كذبت يهود. ثم قالت عائشة لبثنا مليا يعني قليل، فأتاه الوحي فصدق ما قالت اليهود. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة نعم إن هذه الأمة تفتن في قبورها، وإن الناس يعذبون في قبورهم. كما راح فصل من الذين يعذبون في القبور، سأبين أكثر من 25 صفة إلى 30 صفة أناس يعذبون في قبورهم إلى أن تقوم الساعة. وربما كان كثير منهم من المصلين إلا أنه وقع بهذا التفريق، فلذلك عذبه الله تعالى في دنياه قبل أخرى. ثم يستمر هذا الملكان مع الإنسان فيسألانه من ربك، ما دينك، من هو نبيك. فهناك يثبت الله تعالى الذين آمنوا. يمكن الإنسان يقول هذا الجواب سهل وبسيط، ولكن في حال الربكة وفي حال الاضطراب لا يستطيع أن يجمد قلبه وأن يثبت، لأن الله تعالى قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم بعد ذلك يفتح له طاقة أو شباك أو فتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من النار، هذا المؤمن ها، فيقال انظر هذا مكانك من النار لو عصيت الله تعالى. أول شيء لازم نوريك النار، نوريك مكانك لو أنت عصيت، أبدلك الله تعالى به مكانا آخر من الجنة، وهذا مكانك الثاني من الجنة. مكانك من النار حط فيه كافر ثاني، ندخل كافر مكانك، وأنت لك هذا المكان للجنة. ثم يفتح عليه من روحها وريحها وطيبها وبردها، ويمد له مد البصر مثل ما ذكرت المحاضرة الماضية. من الكرامات للناس الذين ماتوا قبل أن يدخلوا إلى الجنة أو النار أن الله تعالى جعل الأرض تفسح عليهم، كما ثبت في الحديث الصحيح عن العلاء بن الحضرمي، كما ذكرت لكم المرة الماضية أنه لما دفن أتوا له في قبره، جاء رجل فقال دفنتوه في سيل، هذه أرض ما تمسك، على طول جهة سيل ويطير، احفروا للرجل، يقول تونا دافنينا، فحفرنا له فما وجدناه في قبره، وإنما وجدنا اللحد مد البصر، لقيناه اللحد داخل مد البصر وفيه نور لا يرى أوله من آخره، والرجل فقدناه، ما لقينا الرجل العلاء بن الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد فيوسع عليه في قبره مد البصر، ثم يبدأ يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، يلا إذا هذا أولها خلنا حق على الباقي، ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، حتى يعني تقوم الساعة وهو على الحال، هذا المؤمن. وأما الكافر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد الفاسق أو العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة غلاب شداد سود الوجوه، فجلسوا منه نفس الشيء مد البصر، فشافوا مخاف منهم، فلما رآهم وخاف منهم تفرقت روحه في جسده، فدخلت في كل جزء من أجزاء الجسد وما يبي يخرج ولا يبي يذهب للقاء الله تعالى، وكره لقاء الله، لأن يروح على شنو؟ يروح على الربا، يروح على ترك الصلاة، يروح على ترك الزكاة، يروح على حكم بغير ما أنزل الله، يروح على ظلم، يروح على أي يقابل الله في أي عمل في أي صحيفة يقابل رب سبحانه وتعالى، وقد هدم ما بينه وبين الله وخرب أخراه، فعلى أي شروح يقابل الله؟ قال فتتفرق في جسده، ثم ينتظرون الملائكة ملك الموت يأتي، فإذا نزل ووصل ملك الموت قال أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله، تخاف تتشعب في جسده وما تبي تخرج، فيمسكها وينتزعها انتزاع حتى يقطع معها أوتاره وعروقه وينتزعها انتزاع، مثل ما أنت إذا تحط لك حديد أو تحط لك شبك الدخلة في صوف شوف شلون تنزع من الصوف تقطع معه الصوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ينتزع السفود، يعني كما تنتزعه انتزاعا من الصوف فتقطع معه الشعر والصوف، كذلك تتقطع الأرواح وتقطع معها من العروق ومن الآلام ما الله تعالى به عليم. فإذا حملها ملك الموت ما جعلتها ملائكة العذاب في يده طرفة عين، أخذوه على طول طير فيها إلى جهنم، طلعوا فيها إلى الله لها ريح خبيث وأهل السماء يتأذون منها، فإذا طاروا بها إلى السماء قال أهل السماء ريح من هذه الخبيثة؟ طيب يا جماعة افتحوا، قال ما نفتح لها الأبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. شوف فتحة الإبرة، إذا الجمل يدخل في فتحة الإبرة هذا اندخل من فتحة السماء، ضرب من المستحيل ما يوصل. قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، إذا الجمل يدخل فتحة الخياط هذا يدش من فتحة السماء. وكذلك نجزي المجرمين، يعني مو بس الكافرين حتى المجرمين نسوي فيهم هذا، بمعنى ما نسجلهم في الأبواب العليا في السماء. ثم يقولون أهل السماء روح من هذه؟ هذه روح رجل مرابي، هذه روح إنسان ما صلى، هذه روح إنسان كافر، هذا روح إنسان قضى حياته لعبا ولهوا وصد عن ذكر الله وعن سبيل الله، هذا روح إنسان عمره ما سجد لله سجدا، هذا روح إنسان يعصي ولا يتوب، هذا روح إنسان بينه وبين الله عداوة، وين رايح؟ وين مودينا؟ بينه وبين الله خصومة. قال فترمى روحه من السماء، ما يبونها خلاص، فترمون يرمونها رمي من السماء، كما قال الله تعالى يعني عن هؤلاء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني خلاص تقذف أرواحهم قذف من السماء، فكأنما خر من السماء أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني نرمي أرواحهم من السماء فتخر من السماء. خلال الفترة هذه يأخذون أهل مساكين يبكون عليه، ولدي ولدي ومسكين وما مسكين، وما عرفوا أنه خرب ما بينه وبين الله، فيروحون فيه إلى المقبرة، ويمكن صلوا عليه جنازة وربما كان كافرا فأخذوه في تابوت، ويمكن ودوه عند القس في الكنيسة علشان يصلي عليه ويعمل عليه ترانيم إذا كان يهوديا، ثم بعد ذلك يساق إلى حتفه الأخير ونهايته المحتومة، فبعد ذلك يوضع في قبره وقد ولى الناس عنه، فتقذف روحه فتلتصق وتدخل بالجسد. يا ويلك يا ويلك من الله، الروح تقول للجسد يا ويلك، والجسد يقول للروح يا ويلك، كل إنسان يرمي على الثاني العذاب والعقاب، ما هي إلا ثواني حتى تلتصق الأرواح بالأجساد فيدخل في القبر ويهال عليه التراب. أنت والله أنت وليس بينك وبين الله تعالى أحد، أنت يحاسبك الله عز وجل، ما في لا وساطات ولا في رتب ولا في مناصب ولا في شهادات ولا في أولاد، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، أول مرة خلقناك الحالق وحيد مفصخ من غير ملابس، هكذا جئتنا كما خلقناك أول مرة من غير ملابس، لافينك في خرقة ودازينك حق ربك سبحانه وتعالى، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، كل وراكم منصبكم حكمكم إمارتكم وزارتكم ملككم عيالكم عماراتكم عقاراتكم حتى أعمالكم وكتبكم كلها خليتوها وراكم، فجاء معك كما قالوا إذا مات الميت تبعه ثلاث فرجع اثنان وبقي واحدة، تموت يتبعك أولادك ويتبعك مالك ويتبعك عملك الصالح أو عملك السيء، تدخل قبرك يبقى معك عملك، ترجع أموالك ويرجع أولادك، وتبقى أنت الحالك مع الله عز وجل. شوف شنو قدمت تلقاه هناك أمامك. ولذلك قالوا لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب ساكنها وإن بناها بشر ساء بانيها، ما لك دار إلا لهذه تبنيها أنت هناك ستلقاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وضع في قبره وقذفت روحه لما كذب بآيات الله تعالى، قذفت روحه إليه أتاه ملكان أسودان، إذا المؤمن يخاف منهم شو يسوي منهم الكافر؟ إذا المؤمن اللي رب العالمين يطمنا يقول لأن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم من الآن، الله يقول له الذين يقول الله تعالى لهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إحنا معاكم في الدنيا ومعاكم في هذا المؤمن. فماذا يقول الكافر؟ قال فيأتيانه ملكان أسودان أزرقان فينتهران، صوتهم مخيف حتى أنهم كما أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى قال من الرعب اللي يصيب الإنسان يرتبط لسانه يربط ما يقدر، أنت لو تشوف لك مو تشوف لك ملك، لو تشوف لك أسد يدخل عليك يصيبك ما يسمونه، يصيب الإنسان خلاص تشنج يطيح مكانه. لو أسد يدخل عليك، لو يدخل عليك كلب مفترس في بيتك تخر من طولك، فكيف يدخل عليك ملكان أسودان أزرقان شعورهم منتفشة لهم أنياب؟ يعني في روايات بعضها ضعيف وبعضها غير صحيح، ولكن الشاهد أنهم لهم أشكال مرعبة مخيفة، وأصواتهم تكفي أصواتهم مخيفة ومرعبة. فكيف لو حاصروك لحالك في زاوية؟ فماذا يفعل الإنسان؟ لو كافر، لو مخرب بينه وبين الله. قال فينتهرانه، فيقولان له من ربك؟ يقول ها ها لا أدري. ما دينه؟ قال ها ها لا أدري. يمكن يكون مجوسي، يمكن يكون بوذي، يمكن يكون نصراني، يمكن يكون يهودي، يمكن يكون مسلم بس مفرق، عمره ما سجد لله سجدة، عمره ما أصلح ما بينه وبين الله، ما أخذ الحياة لعب بلعب، مهتم في دنياه ومضيع أخرى. قال ها ها لا أدري. فيقال ما تقول في محمد؟ قال ها سمعت الناس يقولون نبي قلت نبي، هذا يعني مسلم، ولكن قال سمعت الناس يقولون قلت مثلهم. قالوا له لا دريت ولا تلو. لا دريت يعني ما اهتميت بدينك مثل ما اهتميت بدنياك وبعمرانك وبمبانيك وبمنصبك وبدراستك وبشهادتك. كل شيء يزيد في حياتك إلا الدين. عمارتك تزيد، منصبك يزيد، أموالك تزيد، أولادك يزيدون، حياتك تزيد، إلا الدين ينقص في حياتك. قالوا لا دريت عن دينك ولا تلوت، ما قريت ولا تعلمت. قال فيضربانه ضربا بحديدة، أو قال بمرزبة بين أذنيه يعني فوق راسه، فيضربانه ضربا لو ضرب بها جبل صار ترابا، فيصرخ صرخة ويصيح صيحة يسمعها كل من المخلوقات تسمعها إلا الإنس والجن الثقلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود، مر صلى الله عليه وسلم على مقبرة فوقف ثم قال استعيذ بالله من عذاب القبور. قلنا نعوذ بالله من عذاب القبور. قال قبر من هذا؟ قال يا رسول الله هذا قبر رجلين قد ماتا في الجاهلية، مشركين اثنين ماتوا. فقال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم مما في القبور. أنا أسمع شيء من مصائب، أسمع صياح وصراخ، لولا أن الواحد يخاف أن يدفن أخوه من كثر ما الناس تعذب في قبورها لدعوت الله أن يسمعكم مما في القبور. استعيذوا بالله من عذاب القبور. قال نعوذ بالله من عذاب القبور. وظل صلى الله عليه وسلم يمشي ويتعوذ بالله، بل كان في المساء يقول وأعوذ بالله من عذاب القبر، وكان بعد الصلاة قبل التسليم في التحيات يقول ونعوذ بالله من فتنة القبر، وكان إذا دعا قال اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر. فتن، فتن عظيم وعذاب، أول منازل آخرة. قالوا لعثمان ابن عفان رضي الله عنه إنك إذا صليت ما نشوفك تبكي وتصيح، ولكن إذا جئت إلى القبور بكيت وصحت، وإذا ذكرت القبور عندك تصير تجري عليك حالة مع أن الصلاة عظيمة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن تيسر القبر فما بعده يسير، وإذا تأثر القبر فما بعده عسير. ولذلك القبر هو أول المنازل، أول درجة تحط رجلك عليها إلى الآخرة. إذا سهالات سهالات ما بعدها، إذا عسير عسير ما بعدها. خل ندخل إلى القبور ولو باختصار حتى لا أطيل عليكم بعض ما يجري في القبور. أولا كل إنسان في قبره يضم حتى تدخل أضلاعه في بعض، ويمكن تتكسر عظامه، ويمكن تتداخل عظامه في بعض، حتى أن الأطفال نفس الشيء يضمون في القبور. وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أن الله تعالى عفى أحد، ولو أن الله تجاوز عن أحد في ضمة القبر لتجاوز الله عن سعد بن معاذ. أظن المحاضرة الماضية كانت كلها عن سعد بن معاذ رضي الله عنه، وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال يا محمد من مات عندكم الليلة؟ الليلة منو مات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أسأل سعد بن سأل، قالوا سعد بن معاذ. قال ذاك رجل اهتز له عرش الرحمن ونزل 70,000 ملك لم ينزلوا الأرض أبدا ليشيعوه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، قال الصحابي فمشى ومشينا، ثم ركض فركضنا، ثم هرول فهرولنا، حتى سقطت نعالنا، تقطعت نعالنا وسقطت أرديتنا. قام يركض النبي وإحنا نركض وراء رايح بيت سعد بن معاذ. قلنا لما يا رسول الله؟ قال 70,000 ملك انزلوا ما نزلوا قط يريدون يغسلونا، بس بقهم أبغسل قبل الله يغسلون الملائكة. قال ولو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصبيان يعذبون في قبورهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، هذا الصبي الصغير لو كان أحد ينجو من ضمة القبر لنجا هذا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الملكين كما ذكرت لكم، قال صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل يقول ما كنت يقول عبد الله ورسوله إلى آخره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك ما دينك من نبيك، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال له لا دريت ولا تلوت. وأن هذه الأمة تفتن في قبورها كما بينت لكم ذلك. وأما مسألة هل العذاب في القبور على الأجساد أو على الأرواح، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع على الأجساد وعلى الأرواح، فإن جسد الإنسان سواء كان مصلوبا فلم يدفن، أو تفتت فأكلته السباع، أو احترق وضعوه في علبة مثل ما يعمل بعض السيخ وغيرهم، فإن العذاب يوصله الله تعالى إلى أجسادهم كما يوصله الله تعالى إلى أرواحهم بطرق يعلمها الله تعالى. وسؤال، هل يفتن الكفار في قبورهم ولا لا؟ نعم، الكفار يفتنون في قبورهم ويسألون عن أنبيائهم. فالنصراني الذي مات في أيام عيسى يسأله الله تعالى عن نبيه عيسى، واليهودي الذي مات في أيام موسى يسأله الله تعالى عن موسى، والذي مات في أيام سليمان يسأله الله تعالى عن سليمان، والذي مات من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى سائلهم عن محمد صلى الله عليه وسلم. ويفتن الناس في قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال كذبت اليهود، قال مرة ثانية لما جاء الوحي صدقت يهود، يعني الناس يفتنون في قبورهم. ودل كذلك على أن الناس يفتنون في قبورهم آيات في كتاب الله تعالى. وهنا سؤال، هل يفتن الأطفال؟ يعني هل يسأل الأطفال وغير المكلفين هل يسألهم الله تعالى في قبورهم؟ موضوع فيه خلاف عند السلف، والصحيح عند الجمهور أن الأطفال لا يسألون في قبورهم لأنهم غير مكلفين، فما يعرف الطفل، والمجنون نفس الشيء غير مكلف، فإن الله تعالى لم يكلفه، ولذلك فإن الله تعالى لن يسألهم في قبورهم. وهذا إن شاء الله تعالى هو الصحيح، أن الأطفال والمجانين لن يفتنهم الله تعالى في قبورهم، وإنما المجانين سيرد الله عليهم عقولهم ويعقد لهم اختبارا آخر يوم القيامة. ثبت في آيات كثيرة، أكثر من 6 آيات في القرآن تدل على أن في القبور عذاب، منها قول الله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. بوب له البخاري فقال باب كتاب الجنائز وعذاب القبور، فذكر هذه الآية، يعني اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم بعد ما تطلع أرواحكم فإنكم تعذبون في قبوركم. وقال الله تعالى في حق المنافقين سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، قال المرة الأولى يعذبهم الله في الدنيا بأن يكشف الله عوارهم فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفاتهم، والمرة الثانية حينما يدخلون إلى قبورهم فيعذبهم الله تعالى. أو نقول المرة الأولى أن يعذبوا في القبور، والمرة الثانية أن يعذبوا عند الله تعالى. وقال الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يعذبون في الصباح والمساء في نار القبور، ويوم القيامة يردون إلى عذاب آخر. وآيات كثيرة نتجاوزها إلى بعض الأحكام المتعلقة في عذاب القبور. عذاب القبور ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث كثيرة، كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبور، وهذه قضايا تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعدانه فيقولان له الأسئلة المعروفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. وثبت عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني في الصباح والمساء، وأنت في قبرك يورونك مقعدك، إما إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى يوم القيامة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر. وعن أبي أيوب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صياح وصراخ، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه تعرفون شنو الصوت هذا؟ ما يعرفون الصوت منين؟ فقال صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها، هذا واحد يهودي ميت يعذب في قبره. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما الحديث الذي ذكرته لكم عن مجيء الصلاة ومجيء الصوم والذين يدافعون عن الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم، الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والإمام هناد في كتاب الزهد والحاكم في المستدرك صححه ووافقه الذهبي، حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، الرجل ما فرط بصلاته ما تقدرون تدخلون من صوب الصلاة، فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، فيؤتى من قبلي يساره فيقول الصوم ما قبلي مدخل، فيؤتى من رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل، ما تقدر تدخل عليه، ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب كأن الشمس تبي تغرب، ما فيقال أخبرنا عما نسألك، فيقول دعني حتى أصلي، وهو يقول خلوني أصلي شوية، هذا شوف المؤمن حتى يصلي، فيقال له إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك، فيقول وعما تسألوني، فيقال أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وما تشهد به عليه، فيقول أمحمد، فيقال نعم، فيقول أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك ميت وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له ويفتح له باب نسمته في النسم الطيب وهي طير خضر يعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدأ من التراب، يعني خلاص يتحلل جسده وتروح أرواحه تعلق في الجنة، وذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والحديث صحيح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين فيود لو خرجت نفسه والله يحب لقاءه، وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم. هذه محاضرة إن شاء الله أفصل فيها لقاء أرواح المؤمنين بعد الوفاة، يعني الواحد إذا مات أول ما تطلع روحه أرواح المؤمنين هناك تلقاه وتقول له وين فلان وين فلان، فلان مات ولا ما مات؟ قال صلى الله عليه وسلم فحينما يصعد بروحه إلى السماء تأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم، يسألون عن فلان يسألون عن فلان، فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال تركت فلانا في الأرض أعجبهم ذلك، إذا قلت له فلان واحد يسأل يقول أبوي وينه، واحد ميت أبوه قال أبوي وينه، قال أبوك في الأرض ما زال حي، فتعجبه هذا الكلام يعجبهم. ليش؟ قال لأن إذا قال له مات وهو يسأل عنه معناته روحه مو عندهم مو عند المؤمنين، روحه راحت في مكان ثاني فيحزنوا. قال فيعجبهم أن يقولوا لهم أنه ما مات، لأن لو كان ميت عندهم ما سألوا عنه. قال فإذا قيل له تركت فلانا في الأرض أعجبهم، وإذا قال إن فلانا قد مات قالوا ما جيء به إلينا، فيعلم أنه قد سيق إلى النار وأخذ به إلى النار. وإذا كان عدوا لله نزل به الموت وعاين ما عاين فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا، والله يبغض لقاءه، فإذا جلس في قبره أو أجلس يقال له من ربك الأسئلة كما يقال، ثم يكون كما ينام المنهوش، يعني كما تأكله الذئاب أو تأكله الوحوش. خلنا نأخذ الجزء الأخير في محاضرتنا اليوم، وهو من الذين يعذبون في قبورهم. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري عن سمرة ابن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، يعني من السنة إذا صلى التفت للناس وأقبل علينا بوجهه، فقال من رأى منكم الليلة رؤيا، من فيكم نام ورأى رؤيا؟ قلنا لا. قال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا لا يا رسول الله. قال لكني رأيت الليل رجلين أتياني فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة، اليوم شفت اثنين أخذوني من الملائكة وأخرجوني إلى الأرض المقدسة، ثم فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، واحد جالس وواحد واقف معه كلوب من حديد، قال يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، يحطه هني ويدخله ويسحب حتى يوصل إلى آخر جسده، قال يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثل ما فعل. قلت من هذا؟ قالوا انطلق انطلق، امش معانا امش مع هذا النبي ورؤيا حق. قالوا انطلق انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر فيشدخ بها رأسه، واحد من سدح والثاني عند صخرة يرميها على رأسه فينفلق رأسه، ثم إذا ضربه تدهدها الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فإذا أخذ الحجر صنع الله رأسه مرة ثانية، هذا مو خيال هذا واقع، قال ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، يعني فتحة صغيرة، نظرنا داخل وإلا من داخل كبيرة، فإذا نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار، فإذا فيه رجال ونساء عرات فيأتيهم اللهب من تحتهم، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجوا، فإذا خمدت النار رجعوا فنزل. قلت من هذا؟ قال لي انطلق انطلق، حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجره في فيه فرده، واحد في النهر من دم والثاني واقف كلما أراد الخروج رماه بحجر في فمه رجع مرة ثانية في نهر من الدم، فأقبل الرجل فقلت فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فرجع كما كان، فقلت من هذا؟ قال لي انطلق انطلق، حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى أقط أحسن منها فيها شيوخ وشبان، ثم صعدا بي فأدخلاني دارا، يعني الشجرة واحد واقف عند الشجرة حول صبيان، صعدنا الشجرة وروني قصر، بعدين قصر ثاني داخل، قال فرأيت دارا هي أحسن من الدار الأولى وأفضل، قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت، لفيت فيني يا ملائكة رأيت عجبا فأخبراني، الحديث في البخاري، قالوا نعم، الذي رأيته يشق شدقه كذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. شوف هذا بس ذنب كذاب، ترى يمكن يكون يصلي، يمكن هذا الرجل يمكن يصوم، يمكن يزكي، يمكن يحج، يمكن يكون إمام مسجد، يمكن يكون مفتي لدولة، يمكن يكون مفتي لأحد، ولكنه يكذب ويفتري. قال هذا كذاب يكذب فتحمل عنه الكذب حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. شفت اللي شايفه هذا؟ إلى يوم القيامة كل ليلة يفعل به هذا. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله تعالى القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، عند قرآن نام عنه ولم يعمل، لم يدعو إلى هذا القرآن ولم ينصح الأمة، فالله تعالى يفعل به إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت في النقب فهم الزناة، اللي في التنور هم الزناة، والذي رأيت في نهر فهو آكل الربا، وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم، والصبيان حوله أولاد الناس، والذي يوقد النار فمالك خازن النار، والدار الأولى دار عامة المؤمنين، وأما الدار الثانية اللي أحسن منها فهي دار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فرفع رأسه فرفعت رأسي فإذا قصر مثل السحابة، قال ذلك منزلك يا محمد، قلت دعاني أدخل، يعني ادعوني أدخل، اتركوني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك. أخرجه الإمام البخاري وأخرجه مسلم رحمهم الله، حديث متفق عليه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلنا نأخذ بسرعة بعض الأصناف الذين يعذبون في قبورهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعذاب القبر هذا ثابت يعني بإجماع أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام، والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. يقول إمام القيم خلاصة عذاب القبر لأسباب مجملة وأسباب مفصلة. السبب المجمل أن الناس تعذب في قبورهم فإنهم يعذبون على جهلهم بالله تعالى وإضاعتهم لأمر الله وارتكابهم للمعاصي، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه ولا بدنا كانت فيه أبدا، فإذا عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله تعالى وسخطه على عبده. فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من العذاب في البرزخ بقدر غضب الله تعالى وعذابه عليه. فمستقل ومستكثر، بحسب ما تغضب ربنا يعذبه، بحسب ما ترضي ربنا ما يعذبه. هذا المجمل، وأما المفصل فاسمعوا. قال: فمن المفصل ترك الطهارة الواجبة، وذلك الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، هدومه كلها نجاسة وملابسه كلها نجاسة، فكان لا يتطهر فعذب بهذا. وأما الآخر فبسبب الغيبة والنميمة، فإنه كان يوقع بنميمته عداوة بين الناس فعذبه الله تعالى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود: في الذي ضرب صوتا امتلأت القبر عليه به نارا، لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور. ومر على مظلوم فلم ينصره، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن واحد عذب لأنه مر على مظلوم لم ينصره، وآخر ضرب صوتا فضرب إنسان ظلما. ومنها ما قال صلى الله عليه وسلم: ويعذب من يقرأ القرآن ثم ينام عن القرآن، ويعذب الزواني، ويعذب آكل الربا، ويعذب آل فرعون بسبب الكفر. وتعالوا نسمعها بنقاط، ولا أستطيع أن أسرد الأدلة لأن كلها عليها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعذاب القبر من المعاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن، كلها يقع بها العذاب كما قال ابن القيم رحمه الله. فالنمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن، وهذا يعذب في قبره. والقائل على الله ورسوله بغير علم، هذا يعذب في قبره. وآكل الربا يعذب، وآكل أموال اليتامى ظلما، وآكل السحت والرشوة ونحوها يعذب، وآكل مال أخيه المسلم حق أو مال المعاهد، يعني اللي يأكل مال المسلم بغير حق أو مال المعاهد أو المسلم الحقيقي أو المعاهد فإنه يعذب، وشارب المسكر وآكل لقمة الشجرة الملعونة وهي الحشيشة والمخدر يعذب، والزاني ومن ارتكب اللوطية، والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر، وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهديه والمحلل والمحلل له، والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه، ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم ومؤذي الجيران، والحاكم بغير ما أنزل الله، والمفتي بخلاف ما شرع الله، والمعين على الإثم والظلم والعدوان، وقاتل النفس التي حرم الله، والملحد في حرم الله تعالى، يعني المرتكب للذنب في الحرم، والمعطل لأسماء الله وصفاته، والمقدم رأيه وذوقه على حكم الله وسنة رسوله، والنائحة والمستمع إليها، والمغنون الذين يطربون الناس بما حرم الله، والذين يبنون المساجد، والقبب على القبور يوقدون عليها القناديل والسرج فإنهم يعذبون في قبورهم، والمطففون الذين يغشون الناس في المكيال ويهضمون حق الناس فإنهم يعذبون في قبورهم، والجبارون والمتكبرون، والمراؤون والهمازون واللمازون، والطاعنون على سلف الأمة وعلمائها المتكلمون فيهم، والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألونهم ويصدقونهم، والسحرة وأعوانهم، والظلمة وأعوانهم، والذي إذا خوفته بالله وذكر وقلت له اتق الله أخذته العزة بالإثم، والذي يهدي بكلام الله تعالى ورسوله فلا يهتدي، يعني تنصح بالقرآن فلا يتأثر ولا يريده، والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه وربما استثقل القرآن، والذي يحلف بالله كاذبا أو يبيع بالحلف الكاذب، والذي يفتخر بالمعصية ويجاهر بها أمام الناس ويقول أنني فعلت وفعلت وأضرابه من المجاهرين، والذي لا يؤدي زكاة ماله طيبة به نفسه، والذي لا يحج مع قدرته على الحج، والذي لا يؤدي حقوق الناس عمالا كانوا أو غيرهم مع قدرته على ذلك، والذي لا يتورع في لحظة ولا لفظة ولا أكلة ولا خطوة أن يأكل حراما، ولا يبالي بما حصل من مال من حلال أو حرام، وقاطع رحمه، ولا يرحم المساكين ولا الأرمل ولا اليتيم ولا الحيوان بل يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويمنع الماعون ويشتغل بعيوب الناس. فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها أو قلتها، فمكثر فيكثر عليه ومقلل فيقلل عليه. ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل. فظواهر القبور تراب، يعني ظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات، وفي بواطنها الدواهي والبليات تغلي بالحسرات كما تغلي القدور بما فيها ويحق لها، وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها. تالله لقد وعظ فما تركت لواعظ مقالة، ونادت يا عمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة بكم زوالا، وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا، عمرتم بيوتا لغيركم منافعها وسكناها، وخربتم بيوتا ليس لكم مساكن سواها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ينعم المؤمن في البرزخ على حسب أعماله، ويعذب الفاجر فيه على حسب أعماله، ويختص كل عضو بعذاب يليق بجناية ذلك العضو. كل عضو بعذاب، عينك عذاب للعين، فرجك عذاب للفرج، يدك عذاب لليد. قال: فتقرض شفاه المغتابين الذين يمزقون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم بمقاريض من نار، وتسجر بطون أكلة الربا بالحجارة، ويسحبون في أنهار من الدم كما يسبحون في الكسب الخبيث في الدنيا، وترض رؤوس النائمين عن الصلاة المكتوبة بالحجارة العظيمة، ويشق شدق الكذاب الكذبة العظيمة بكلاليب الحديد إلى قفاه ومنخره كما شقت كلمته النواحي، ويعلق النساء الزواني بثديهن، وتحبس الزنات والزواني في التنور المحمي عليه فيعذب محل المعصية منهم، وما هو إلى سافل، وتسلط الهموم والغموم والأحزان والآلام النفسانية على النفوس البطالة التي كانت مشغولة باللهو واللعب والبطالة، فتصنع الآلام في نفوسهم كما تصنع الهوام والديدان في لحومهم، حتى يأذن الله تعالى بانقضاء أجل العالم ونهاية هذه الدنيا. قاله ابن القيم في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود صفحة 215. ومما سبق تبين أن أحوال العصاة في عذاب القبور تختلف باختلاف معاصيهم، وأن عذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن، وكل ذلك يقع بها عذاب، ومن تاب تاب الله عليه، ومن أصلح ما بينه وبين الله تجاوز الله تعالى عنه. تعالوا، يهمنا اليوم أن نتكلم عن جزء آخر، وهو: ما الذي ينجي الإنسان من عذاب القبر؟ قال العلماء: المنجيات منجي عام ومنجي خاص. المنجي العام هو استقامة الإنسان على أمر الله تعالى، فمتى ما كان الإنسان مستقيم على الكتاب وعلى السنة وعلى الصلاة وعلى الصوم وعلى الزكاة وعلى عبادة الله تعالى والعمل لله تعالى والدار الآخرة، فإن هذا بشكل عام ينجيه من عذاب الله تعالى وينجيه من سخطه عز وجل، هذا منجي بشكل عام. ومن المنجيات كذلك العامة أن الإنسان يتجنب الأمور التي تكلمنا عنها، يعني يتجنب الربا ويتجنب ظلم الناس ويتجنب التجسس عليهم وتتبع عوراتهم ويتجنب غيرها من المنكرات اللي ذكرناها، فمن تجنبها لا يعذب بها، هذا منجي عام. وأما المنجيات كما قال الإمام ابن القيم ومنجيات خاصة، من المنجيات الخاصة التي تنجي الإنسان وتفصل بينه وبين عذاب القبر ذكر منها أشياء كثيرة، ومنها كما قال التوحيد، يعني كون الإنسان يموت على لا إله إلا الله غير مشرك بالله، ما أشرك مع الله صنما ولا أشرك مع الله قبرا ولا أشرك مع الله شيئا، وإنما يوحد الله تعالى وحده، فهذا منج ينجيه من عذاب القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجلسانه في القبر فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله، لا يشرك بالله تعالى شيئا، دينك ديني الإسلام، نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولان له: من ربك؟ إلى آخره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك آخر فتنة تعرض الإنسان، بعد ما بعدها فتنة، خلاص هذه آخر فتنة تعرض للإنسان، وحينها يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا بالحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن كذلك المنجيات من عذاب القبر طاعة الله وفعل الصالحات، وقد جاء فيما ينجي هذا الحديث الغريب، حديث غريب عجيب، اسمعوا الحديث وانصتوا إليه جيدا، فإنما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى. قال الإمام القيم: وقد جاء فيما ينجي من عذاب القبر حديث فيه الشفاء، رواه أبو موسى المديني وبين علته، ولكن الحديث بمجموع طرقه يكون حسنا، وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث وقال: أصول السنة تشهد له، وهو من أحسن الحديث، والحديث حسن بمجموع طرقه. سمعوا الحديث: قال عن عبد الرحمن بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة بالمدينة. صفة في المدينة كان الفقراء يهاجرون، اللي هاجر من مكة واللي هاجر من الجنوب واللي هاجر من الشمال، وما كان في فنادق، فيروح وين يسكن؟ يسكن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مهاجر أسلمت واطردوني الناس. طيب يطردوك الناس وين تروح؟ قال أجي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الدين، أقعد عنده في المسجد. فكان المسجد مليان ما يسمونه بأهل الصفة، يجلسون في المسجد ثم يصفون لرسول الله صفا، يعطيهم كل ما عنده من خير ومن ما أكرمه الله تعالى، وكل ما جاءت له صدقة وزع عليهم حتى أغناهم الله، وكلهم تزوج وكلهم فتح له بيت، ولكن كان فندقهم ومقرهم ليتجمعون فيه هو المسجد أهل الصفة. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال إني رأيت البارحة عجبا. شفت رؤيا البارحة وكانت عجبا، ورؤيا الأنبياء حق، حق وحي من الله تعالى، فكانت عجبا. رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاء بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. هذا أول شيء قال يجيك من عذاب القبر برك لوالديه. قال رأيت ملك الموت جاء ليمسك واحد، فجاء بره لوالديه فرد دز ملك الموت عنه، فرد ملك الموت عنه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، حاصرت الشياطين من كل مكان، فجاءه ذكر الله تعالى فطير الشياطين عنه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب تبي تشيله، فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، نجته من عذابهم. هذه كلها النبي يحكي أشياء في القبور، فجاءت فنجته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد. هذا كله كلام عن الأرواح، الأجساد خلاص بليت ودفنت، الأرواح قاعد يحصل لها هذه الأشياء وغيرها، ورؤى يقصها النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، واحد جاي بيدخل والأنبياء قاعدين حلقا حلقا، كلما دنا إلى حلقة طرد منها ومنع عنها، كل ما جاء حلقة نبي طردوه طرد منها ومنع عنها. فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي، حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتطهر من الجنابة. ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيه، فجاء حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وادخله في نور. كان كله في ظلمة، فجاءت الحج والعمرة فأخرجوه من الظلام إلى النور. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشررها، فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظللا على رأسه. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله، فجاء خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه، فجاءه أفراط فثقلوا ميزانه، أفراط يعني أولادا اللي ماتوا صغار، فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار، فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من النار. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن روعه ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته، صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنقذته. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. وهذا حديث عظيم، وقال تشهد له أصول أهل السنة وهو من أحسن الأحاديث. هذا يعني بشكل عام ذكر من الأشياء المنجية للإنسان من عذاب قبره، وأن الله ينجيه: صلاتك، صومك، زكاتك، صلتك لرحمك، خوفك من الله، رجائك، وغيرها مما ينجيك ويخفف عنك من العذاب ويأخذ بيدك إلى الجنة. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في المحاضرة الماضية أن الصلاة والزكاة وخوفك من الله يصحبونك في قبرك ويكونون على يمينك وشمالك، فيقولون لا قبلي مدخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم حين يولوا عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، وين رايحين؟ أنا واقف ما قبلي، ما يدخل، ما حد يعذب من قبل هالمكان هذا. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصوم: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف، الأشياء اللي كان يمشي فيها: ما قبلي مدخل، وين رايحين؟ ما تدخلون علي. كان يواصل، فلذلك يقيه الله تعالى من العذاب. وقال مجاهد: هذا الحديث نزل فيه قول الله تعالى: فلأنفسهم يمهدون، يعني اللي يعمل صالح من ذكر وأنثى وهو مؤمن، اللي يعمل صالحات وهو قاعد يمهد حق نفسه، قال لأنفسهم يمهدون، يعني تمهد لنفسك منزلا عند الله تعالى بعملك في الصالحات. بل ثبت أن عملك الصالح من أعمال البر تكون فيها في الدنيا ستكون معك في قبرك حينما توضع في القبر، فتبشرك هذه الأعمال الصالحة، يشكل لك الله عز وجل الأعمال الصالحة على شكل إنسان، فيصير إنسان جالس معك ويسليك، ويسليك من الوحدة، ويقول لك: أبشر أبشر، ما وراك إلا الجنة، ما في شيء، انتهى كل شيء، هذا آخر امتحان، ما بعد امتحان، أبشر بعدها في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فينظر إلى عمله الصالح على شكل رجل أبيض فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه ليجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله. يأذن على طول تصلي، الصوم تصوم، زكاة تؤدي زكاة، تبتعد عن الحرام. قال: والله ما علمتك إلا سريعا في إطاعة الله عز وجل، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب إلى الجنة. هذا من المنجيات، ينجي الإنسان من عذاب القبر عمله للصالحات. في منجيات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، أعمال معينة، منها قال: الرباط، من رابط في سبيل الله تعالى وقاه الله تعالى عذاب القبور، وجعل رباطه سترا بينه وبين عذاب القبور. والرباط ملازمة ثغر من ثغور المسلمين، مركز من مراكز الحدودية بينك وبين الكفار، فيرابط فيه، إما أن يرابط بحراسة دائمة أو مؤقتة، فيحمي أهل البلاد الإسلامية من الداخل أن يصيبهم سوء وضرر، فهو على ثغر من ثغور المسلمين، فمن مات مرابطا نجاه الله من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، يعني أمنه الله تعالى من عذاب القبور. وكذلك مما ينجي الإنسان من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسان من أقاربه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قالوا: يا رسول الله، ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم؟ قال: كفى أن السيوف فتنتهم، والمعارك وطاحونة الحرب فتنتهم، فكفى بها فتنة. من مات بداء البطن، من مات بداء البطن وغيرها من الأدواء التي يتمرض الإنسان ويتألم بها ويرقد بالفراش ويتعب ثم يموت، من مات بهذه الأشياء فهو ابتلاؤه في الدنيا، وأن الله تعالى ينجيه من عذاب القبور، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، من يقتله بطنه فلم يعذب في قبره. هذا عبد الله بن يسار قال: كنت جالس وسليمان وخالد كذا، قال ثم قال لهم: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقالوا: صدق صدق، يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحق به كل أنواع الشهادات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: المبطون والغريق والحريق والهدم، والمن يموت بالسل، والنفساء يقتلها ابنها، فكل هؤلاء الله عز وجل يقيهم من عذاب القبور بما وقع عليهم. من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، من مات يوم الجمعة، قلنا لكم مرة الماضية فصلنا بين اليوم والليلة، قلنا الليلة قبل اليوم، الليلة تبدأ من صلاة المغرب أو من أذان المغرب أو من غروب الشمس إلى طلوع الصبح، هذه يسمونها الليلة. اليوم إحنا يوم الثلاثاء، ولكن ليلة الأربعاء، الليلة الآن هذه ليلة الأربعاء، من المغرب إلى بكرة الصبح هذه ليلة، والصبح اليوم يبدأ من الصبح إلى المغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، ليلة الجمعة يعني من أذان المغرب يوم الخميس إلى الصبح يوم الخميس، هذه ليلة الجمعة، ويوم الجمعة من الجمعة الصبح إلى الجمعة المغرب. قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ليش؟ هذا سؤال، لماذا من يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يقيه الله؟ قالوا: لأن يوم الجمعة يوم اتعطل فيه جهنم، ماكو شغل بجهنم، لا تسجر فيه جهنم، لا توقد نارها، لا تفتح أبوابها، لا تسعر جهنم، فهو يوم رحمة ويوم خيرات وبركات، فمن أراد الله له السعادة اجتباه ورفعه إليه في هذا اليوم، وهو اليوم الذي لا تسجر فيه جهنم. هذا كلام الإمام الحكيم الترمذي، قال: ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عما له عند الله تعالى، لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابها ولا يعمل سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام. فإذا قبض الله عبدا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلا على سعادته وحسن مآربه، وأنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من كتب الله له السعادة عنده. فلذلك وقاه الله تعالى فتنة القبر، لأن سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن. الفتنة في القبر عشان يميز الله ما بين المنافق والمؤمن، وقد قبضه الله في هذا اليوم عشان يميز بينهما، وقبضه في هذا اليوم دليل على التمييز. وهذا يشترط كما قلنا أكثر من مرة أن الرجل يكون صالح ومستقيم وصاحب أعمال حسنة. من المنجيات في القبر التي ورد فيها حديث سورة تبارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة قبل لا ينام يقرأ السجدة ويقرأ تبارك، وحريص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وبين أنها هي الآيات التي تمنع الإنسان من عذاب القبور، كما قال صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وقال وفي رواية: فهي تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب له إلى ربها أن ينجيه من عذاب النار إذا كانت في جوفه، يعني إذا ماته معه في صدره، وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأها، كما في حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. وهذه بعض المنجيات الخاصة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أخيرا الصديقية، يعني إذا وصل الإنسان إلى مرتبة الصديقية كمرتبة أبو بكر، وهو أن ظاهره مثل باطنه، باطنه صلاح وتقوى وخوف من الله وخشية، وظاهره كذلك، هذه مرتبة الصديقية. فإن أهل الصديقية لا يفتنون في قبورهم، كما قال الإمام القرطبي: إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أعلى من الشهيد، فمن باب أولى أنه لا يفتن في قبره، كحال أبو بكر وحال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. هذا يعني مختصر المنجيات. تعالوا ندخل إلى آخر مسألة اليوم: أين مستقر الأرواح؟ وين تروح أرواح الناس حينما يموتوا؟ أين تذهب أرواحهم؟ هل أرواح الناس موجودة عند الله في مكان معين؟ أم أرواح الناس موجودة في النار؟ أم أرواحهم في الجنة؟ إلى آخر ما وقع فيها من أكثر من 10 أقوال أين تذهب الأرواح. أولا لابد أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أن الأرواح خلقها الله جملة واحدة، هذا لازم نعرفه. الأرواح خلقها الله جملة واحدة، يعني روح ابنك قبل ما ينفخ فيه وين كانت؟ وين كان روحك أنت قبل ما تنفخ فيك الروح وين كانت؟ أما كانت مخلوقة؟ يقول العلماء: الأرواح كلها جملة واحدة كانت مخلوقة، وكانت عند الله تعالى في برزخ، في مستودع عند الله في مكان. وهذه الأرواح لما خلقها الله أتى بها فأخذ عليها العهد، كل الأرواح جمعها الله وأخذ عليها العهد: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قال كلهم أخذ الله عليهم العهد قبل لا يولدوا، قبل لا تمزج الأرواح بالأجساد، فأخذ الله العهود، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، عشان لا تقولوا إحنا كنا ما ندري. ولذلك قالوا: لو تركت إنسان في البر وفي المجاهل من غير لا يؤثر عليه أي مؤثر داخلي أو خارجي، فإنه سيلجأ بفطرته الأولى والعهد القديم إلى الله تعالى، وسيتجه إلى السماء. هذا في عهد قبل الله خاتمة على الإنسان كل واحد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل واحد الله يولد على الفطرة، أن هناك ربا وهو الإله، ويرتفع إلى السماء بحثا عن هذا الإله. قال: فأبواه يهودانه أو يمجسانه، يعني أبويه إما يخلونه يهودي أو مجوسي. طيب إذا ما خلوه يهودي أو مجوسي، قال يبقى على الأصل يصير مسلم، ما قال يمسلمانه. ليش؟ لأن هذا الأصل سيبقى على الإسلام. فالأرواح قال العلماء: وين الأرواح؟ اختلف العلماء أكثر من 10 أقوال. من ضمن الأقوال أن الأرواح ترجع إلى مقرها قبل أن تولد، ما هي موجودة الأرواح، حتى ولدك اللي ما جاء إلى الآن، اللي زوجتك حامل فيه، روحه موجودة جاهزة روحه. ولذلك إذا كمل 4 شهور يبعث الله الروح مع الملك فينفخها في بطن الطفل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، 40 40 40، 120 3 شهور، ثم يبعث الله تعالى الملك فينفخ فيه الروح ويكتب له رزقه وأجله، وإما شقي أو سعيد. فالأرواح موجودة، موجودة الأرواح ومكتوبة لا ومقسمة، أرواح تروح جهنم وأرواح تروح الجنة، هذه أرواح خاصة إلى الجنة وهذه أرواح خاصة إلى النار، ولكن يعطيك الله تعالى الفرصة فتعمل، فلذلك تعمل أنت بمحض إرادتك. ف فيدخل الأرواح بالأجساد بعدما تتكون الأجساد فتمشي. إذا انتهى دور الروح نزع الله الروح وردها مكانها مرة ثانية، وظلت الأجساد فبادت وماتت وبليت والروح موجودة، ثم يوم القيامة ينشئ الله تعالى الأجساد مرة ثانية وتلصق فيها الأرواح، ترجع فيها الأرواح. ولذلك قالوا الأرواح موجودة، الأرواح ما فنيت، ويبقيها الله تعالى. وفيها أقوال كثيرة، بس وين مقرها؟ الخلاف كله في مقر الأرواح على 10 أقوال. لذلك العلماء يقولون هناك تقريبا 8 أشياء لا تفنى، 8 أشياء لا تفنى باقية. قال أشياء لا تفنى الروح، فالروح لا تفنى، الروح ما تفنى، بدنك جسمك يروح بس روحك قاعدة. الحور العين لا تفنى، الحور العين موجودة في الجنة لا تفنى، الحور العين لا تفنى باقية. العرش، عرش الرحمن باقي لا يفنى، الجنة لا تفنى، اللوح المحفوظ لا يفنى، الولدان المخلدون لا يفنون، خازن النار وخازن الجنة لا يموت ولا يفنى، الكرسي، النار، القلم، وهذا ذكرها الإمام القيم في النونية، قال والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن، والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان، ما للبلا بلحومهم وجسودهم أبدا وهم تحت التراب يدان، وكذا عجب الظهر لا يبلى بل منه تركب خلقة الإنسان. وضاف إليها بعض الأشياء ابن القيم بأنها لا تفنى مثل عجم الذنب وأجساد الأنبياء، عدها وصلت إلى 12 شيء لا يفنى ويبقى. طيب تعالوا نأخذ باختصار أقوال العلماء ثم نذكر لكم الراجح أين تذهب الأرواح. أولا قال بعض الناس أرواح، طب فصلوا بالأرواح، الأرواح انقسم إلى 6 تقريبا، أرواح المؤمنين 1، أرواح أطفال المؤمنين 2، أرواح الفساق، هذول كلهم بالمؤمنين يعني مسلمين، مسلم تقي 1، مسلم شهيد 2، مسلم عاصي 3، مسلم طفل ابن مسلم 4، عندك كافر وعندك أبناء كفار، هذول تقريبا 6-7. وين تروح أرواحهم؟ نجمعهم في مكان واحد ويتفرقون. منهم من قال أرواح المؤمنين عند الله تعالى شهداء كانوا أو غير شهداء، إذ لم يحبسهم عن الجنة كبيرة أو دين. أرواح المؤمنين كانت تروح الجنة سواء كان شهيد أو غير شهيد، ما لم يحبسه دين. إذا كان مطلوب حق مقاول ولا حق أحد فلازم يؤدي دينه، إذا مطلوب حق عامل لازم يؤدي دينه. قال ما لم يحبسه دين، فإن الدين يحبس الإنسان فيحبس عن باب الجنة حتى يؤدي ديونه، أو كان مرتكبا لكبيرة حتى يخلص من كبيرته بعد ذلك يدخل إلى الجنة. فقال أرواح المؤمنين عند الله تعالى شهداء أم كانوا غير شهداء، إذ لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، يتلقاهم ربهم بالعفو والمغفرة. وهذا مذهب أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر. ومنهم من قال أرواح المؤمنين بفناء الجنة، فناء الجنة فناء الجنة يعني باحة الجنة قبل الجنة. شوف هذا المسجد، هذا حوش المسجد، هذا فناء المسجد، هذا بره المسجد بس مو داخل المسجد مثال. فالفناء هو حوشك أصلا، يوصل لهذا الحوش من روح المسجد ومن ريحة ومن طيبة ومن بخورة ومن البراد اللي فيه، هذا الفناء ما تقدم عن المبنى فناءه ساحة وباحة الجنة. قال أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. ومنهم من قال أن أرواح المؤمنين على أفنية القبور برة على سطح القبر قاعد دور على القبر أرواحهم. وقال الإمام مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيثما تشاء، مهدودة تروح تروح تروح تروح وتستقل وما تبي، أرواح الناس مرسلة. قال الإمام أحمد أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة، أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة. وقال غيرهم من العلماء قال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقال الطائفة أرواح المؤمنين ببئر زمزم، دحت في بئر زمزم حاطينها كلها، وأرواح الكفار ببئر برهوت بحضرموت، بئر شيطاني اسمه بئر برهوت بحضرموت حيث شاءت، وأرواح الكفار في سجين، وفي لفظ نسمة المؤمنين تذهب في الأرض حيث ما شاءت. وقال الطائفة الأخرى منهم ابن حزم مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادي، هذا الكلام اللي قلتكم أول شيء، مستقر الأرواح حيث كانت قبل الأجساد، وين كانت قبل الأجساد؟ فإنها قبل الأجساد كانت مخلوقة للآية التي ذكرناها لكم، فصح أن الله تعالى خلق الأرواح جملة، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرواح مخلوقة موجودة، كما قال أن الأرواح جنود مجندة موجودة مرسلة، فلها مقر قبل أن تدخل في أجسادها. ولذلك هذه الأرواح إذا مات الناس فإنها ترجع إلى برزخهم، يعني المكان اللي كانوا فيه قبل أن يوجد هؤلاء الناس، فتعاد هذه الأرواح إلى هذا البرزخ، فإذا جاء يوم القيامة أعيدت الأرواح مرة ثانية. وبعضهم قال لا، هي صحيح الأرواح موجودة في برزخ بس مو كل الأرواح، وإنما أرواح الشهداء والأنبياء والصديقين تسبق الناس فتروح إلى الجنة، ويدل على ذلك قوله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، السابقون أنبياء صديقين شهداء، هذول قبل تدخل أرواحهم إلى الجنة. قال في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني ثلة من الأولين من الصديقين والشهداء والأنبياء يعني المقربين، وقليل في الآخرين يعني في الأمم الباقية، قليل منهم صديقين وقليل منهم شهداء. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يعني إن كان من المقربين مو من الأولين، فإذا كان من الأولين المقربين يأتيه من روحها وريحانها، وأما غير ذلك فيصله ما يصله. وقال الإمام ابن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواحهم عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. تعالوا ناخذ إلى الخلاصة والرأي الراجح. الرأي الراجح يقول العلماء في الأرواح انقسمها تقسيم، فأرواح الأنبياء وهي خير وأعلى الأرواح وأعلى المنازل، فأرواحهم في عليين لا خلاف في ذلك، فإن أجسامهم في الأرض وأرواحهم في السماء. بس هناك نقطة مهمة، وهو أن للروح اتصالا كاتصال شعاع الشمس بالأرض. الحين الشمس أصلا وين موجودة؟ فوق عالية، ولكن شعاعها في الأرض تراه بثانية، وكاتصال الروح بالنائم. الحين واحد لما ينام روحه تخرج مو معه موجودة، كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. فالنائم ميت ميتة صغرى، فكل واحد نائم روحه مقبوضة مو موجودة معه، ولكن سرعان إذا تقعده وتصحيه وتنقذه في ظرف ثانية يتحرك، يعني ترجع له روحه بثانية، فهو اتصال كاتصال الشعاع. شوف تفتح الستار يدخل عليك شعاع الشمس، وأن كانت الشمس في أعلى السماء. قال الأنبياء أرواحهم عند الله في عليين، ولكن متصل الأرواح بالأجساد كاتصال الشعاع في الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى فإذا هو قائم يصلي في قبره، حديث في الإسراء، حديث صحيح في البخاري، قال مررت على موسى قبر موسى قبل بيت المقدس، قال عند الكثيب الأحمر، ولو كنت ثمة هناك لأريتكم قبره على يمين الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم مار في الإسراء والمعراج، فلما أسري به بالليل خرج من مكة إلى بيت المقدس في الطريق وجد موسى قام يصلي، موسى روح موسى، وجد روح موسى يعني الجسد ميت، وجد الروح. بعدين لما صلى في الأنبياء جاءوا الأنبياء كلهم موجودين، ما موسى راح يصلي معهم وصلى بعدين لما خرج إلى السماء السادسة بعد وجد موسى. قال فهذه الروح تتنقل اتصالها، قد تكون هناك متصلة في الأرض كاتصال الشعاع، وقد تكون هنا ومتصلة هناك، ولكن مستقرها هناك، مستقر أرواح الأنبياء عند الله تعالى في عليين. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قال لجبريل إيش تقول؟ قال في الرفيق الأعلى، يعني بروح فوق في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى أي عند الله تعالى. وهم متفاوتون الأنبياء في منازلهم عند الله تعالى كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكر ابن القيم وشارح الطحاوية. ثانيا أرواح الشهداء، أرواح الشهداء الله أعطاها ميزة، أرواح الشهداء يخلق الله طيورا، هذه الطيور يحط الله في حلقها، في حلقها روح الشهيد، فيتجول الشهيد في الجنة كما يشاء. فكما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد سأل مسروق عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال إنا قد سألنا رسول الله عن هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. أرواحهم أرواح الشهداء يخلق الله لها طيور، هذه الطيور تحمل الأرواح ولها بيوت قناديل تحت العرش، تروح الطير والطير وتتجول فيهم في الجنة، بعدين تروح بالنهاية وتأوي إلى القناديل إلى بيوتها تحت العرش تستقر، بعد بكرة تأخذ فيهم جولة ثانية، وهكذا يطيرون ويتجولون في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم أجواف أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيثما شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وعن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ عنا إخواننا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب. من يقول لهم إحنا أحياء عشان لا ينكسون عن الحرب؟ قال ولا يزهدوا في الجهاد. فقال قال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أنس قال أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت مني منزلة حارثة، تعرف حارثة ولدي شنو أحبه، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن لم يكن في الجنة فإن قالت له فإن كان فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت، وإن تكن الأخرى؟ ترى يا رسول الله ما أصنع، إذا مو في الجنة خلني شوي أبكي عليه، وإذا كان في الجنة أصبر وأحتسب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك أوه بلتي، يعني أنت فيك هبل، ويحك أوه بلتي، جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس، إنها جنان كثيرة وإنها لفي جنة الفردوس. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في الجنة جعفر يطير مع الملائكة، شفت حط الله جناحين يطير مع الملائكة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أحاديث كثيرة. باقي عاد أرواح المؤمنين، إن شاء الله إحنا نكون منهم أرواح عموم المؤمنين، ما وصلنا على درجة الصديقية ولا الشهداء، ولا نسأل الله يرزق الجميع الشهادة، ولكن أرواح عموم المؤمنين، تروح الأرواح بعدما نموت. قال: أرواح المؤمنين بعضهم قال تكون طيورا تعلق شجرة الجنة. ففي الحديث الذي رويه عبد الرحمن بن كعب عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المسلم، نسمة يعني روح المسلم، إنما نسمة المسلم طير يعلق في الجنة في شجر الجنة حتى يرجعها الله تعالى إلى جسده يوم القيامة. قال الإمام القيم: أرواح المؤمنين عند الله تعالى في الجنة، شهداء كانوا أم غير شهداء، إذ لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، ويلقاهم ربهم بالعفو والمغفرة. وقال: وفي الصحيح من الأقوال آتية، لأن غيرهم ما لا يدل دليل عليه. المهم قال شيخ السمتي من ذلك: ومع ذلك فأرواح المؤمنين في الجنة. يقول أرواح الشهداء في طيور تطير، أرواح المؤمنين لا، طيور ثابتة، أرواح المؤمنين يخلقها الله تعالى في طيور، فتثبت هذه الطيور في مكانها، لا تتجول كما تتجول أرواح الشهداء. ويقول: الفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح متنقلة وتأوي إلى القناديل، وأما أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا يتنقل في أرجائها. وهذا هو الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الملائكة تقبض روح عبد المؤمن وترقى به إلى السماء، فتقول الملائكة: ما أطيب هذه الروح، يعني دليل على أن الملائكة إذا قبضت روح المؤمن تطلع فيه إلى السماء، ونصيبهم من ذلك على حسب أعمالهم، أي أعمال هؤلاء المؤمنين. قال: هذا بالنسبة لروح المؤمنين تروح الجنة، ويجعلها الله تعالى في طيور موجودة في الجنة ما لم يحبسه دين أو ذنوب عن دخوله إلى الجنة. وتبقى هذه الروح متصلة مع البدن، البدن تحت والروح متصلة معه كإشراقة الشمس وضوئها على الأرض، فيسمع أو يشعر بالنعيم الذي يشعر به القبر وصاحب القبر في قبره. أطفال المؤمنين وين يروحون؟ أطفال المؤمنين من مات له طفل عمره 10 سنوات، 7 سنوات، 6 سنوات، 4 سنوات، 5 شهور لم يبلغ، طفل لم يبلغ، المهم نفخت فيه الروح فانتقل من كونه مضغة ولحمة إلى كونه جسدا، هؤلاء الأطفال أين يروحون؟ قال الإمام ابن رجب في كتابه أهوال القبور: بقية المؤمنين والشهداء ينقسمون إلى أهل تكليف وغير أهل تكليف، ناس مكلفين يعني كبار وناس غير مكلفين. غير أهل التكليف كأطفال المؤمنين فالجمهور على أنهم في الجنة، وهذا الذي حكاه الإمام أحمد والإجماع على ذلك، هذا اللي اتفق عليه علماء المسلمين أن أطفال المؤمنين يدخلون إلى الجنة، وإن كان فيه اختلاف ولكن لا يشك أحد أنهم في الجنة كما قال العلماء في ذلك، ونص عليه الإمام أحمد والشافعي، وقال عليه إجماع أمة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، يعني إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم مات عمره سنة وهو يرضع، وإن له لضئرين فيكملان رضاعته في الجنة، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان طفل ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم عليه السلام في الجنة، أولاد المؤمنين يكفلهم إبراهيم في الجنة. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهم السلام، فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى آبائهم، إذا جاء يوم القيامة كل واحد الله أعطاه ولده، وكل امرأة الله أعطاها عيالها وبناتها وعوضها الله تعالى خيرا. بل ثبت في أحاديث عظيمة أن هؤلاء الأطفال يكونون سترا لك من النار، يكونون سترا لك من النار، ما من إنسان يموت له طفل فيصبر ويحتسب 3 من الولد إلا كانوا له سترا وحجابا من النار. قالوا: يا رسول الله، واثنين؟ قال: واثنين، واحد؟ قال: واحد. فيكونون طفل يكونون ستار له عن النار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا طويلة قال: فإذا روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وإذا شيخ في أصلها، شجرة كبيرة في روضة حديقة وشيخ عند الشجرة جالس في أصلها، وحوله صبيان فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فإذا فيها رجال وشيوخ وشباب وفيها نساء وصبيان. وذكر حديث وفيه قال: فأما الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيم، وأما الصبيان الذي رأيت حوله فأولاد الناس، وفي رواية: فكل مولود مات على الفطرة، وأما الدار التي دخلت أولا فدار عامة المؤمنين، وأما الدار الأخرى فدار عامة الشهداء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في ذلك. وإما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. أربعة، عصاة المؤمنين وينهم؟ عصاة المؤمنين، مؤمن يأكل ربا، مؤمن عند زنا، مؤمن يشرب خمر، مؤمن يصلي على مزاجه، مؤمن عندما عند امرأة ما هو متحجبة فماتت، هذا كله نقول إذا مات على هذه المعصية، وأما من تاب تاب الله عليه. عصاة المؤمنين سبق أن وردت في النصوص التي تبين ما يلاقيه العصاة من العذاب. يعني عصاة المؤمنين يقول العلماء يعذبون في قبورهم، كل واحد ما تروح الجنة يعذب بحسب ذنبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب بكلوب من حديد يدخل في شقه حتى يبلغ قفاه، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة، والزنات والزواني يعذبون في ثقب مثل التنوم ضيق أعلاه وأسفله واسع، توقد النار من تحته، والمرابي يسبح في بحر من دم، وعلى الشط من يلقمه حجارة، وإلى آخر ذلك، ومن يمشي في النميمة يعذب في قبره، ومن لا يستبرئ من بوله والنجاسة فإنه يعذب، ومن غل غنيمة يعني أخذ وسرق فإنه يعذب، ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها يعني أخذ شيء قبل لا تقسم الغنائم فغل شملة ثم استشهد، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. ومنهم من فارق الروح الجسد وهو بريء من قال ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة. إذا فارق روحه وجسده وبرأ من ثلاث أشياء يدخل الجنة، من الكبر ومن الغلول ومن الدين وغيرها، طبعا يدخل فيها الأحاديث الأخرى اللي بينت عموم الذنوب. قال الإمام القيم ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الآخر رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، وكما في حديث سمرة بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان ثلاثا، فلم يجيبه أحد، ثم أجابه رجل فقال إن فلان الذي توفي احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي عليه، فإن شئتم ففكوا دينه أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو افدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله عز وجل ففكوا دينه. ومن يكون مقره باب الجنة، ومن الناس من يكون مقره على باب الجنة ولا يدخل إلى الجنة. أرواح الكفار أين مقرها؟ شهدت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن روح الكافر إذا خرجت تخرج كأنتن ريح حتى يؤتون إلى باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يؤتون بها إلى أرواح الكفار، يعني إذا أتوا إلى أول باب من أبواب السماء ترد روحه فلا تصعد إلى السماء. قال الإمام القيم في كتاب الروح قال أرواح الكفار وين تروح؟ قال منهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى، فإن كانت روحه سفلية أرضية يعني مهتم في الدنيا وعابد لهذه الدنيا فإن الله يحبسها، سفلية أرضية فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية، يعني النفس المتعلقة في الدنيا وعبادة الدنيا والأرض ما تجتمع مع النفس الروحانية لتعبد الله تعالى، لا تجتمع مع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في الدنيا، والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والإنس به والتقرب إليه بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك، كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس به تكون بعد مفارقتها مع الأرواح العلوية المناسبة لها. فأرواح المؤمنين تعلو وأرواح الكفار في الأرض توضع في القبور تعذب أو في أماكن أخرى تعذب. أخيرا، أطفال الكفار أين يروحوا؟ أطفال الكفار أطفال لم يكلفوا، طفل قد يكون أبوه يهودي، قد يكون أبوه نصراني، قد يكون أبوه بوذي، قد يكون أبوه سيخي، قد يكون مجوسي، أيا كان المهم الطفل لم يبلغ حد التكليف ولم يجري عليه القلم. اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا كما قال الإمام ابن حجر قديما وحديثا على أقوال، فمنهم من قال أن الأطفال الكفار تحت مشيئة الله تعالى، تحت مشيئة الله تعالى، وهذا منقول عن خلق من العلماء كالإمام الشافعي وغيرهم وابن عبد البر، وكذلك هو قول الإمام مالك، وليس عندنا في المسألة نص ولا حديث، هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عاقبهم وإن شاء سوالهم اختبار وإن شاء عفى عنهم وسامحهم ودخلهم الجنة ولا نعرفهم. الثاني أن أبناء الكفار يتبعون آبائهم، كل واحد يروح وراء أبوه، أبوه مجوسي وراء المجوسي، أبوه نصراني وراء النصراني، قال يتبعون أو آبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار، لأن المسلم الولد الطفل تبع أبوه فراح إلى الجنة وأولاد الكفار في النار، وهذا قول الإمام بن حزم. والثالث أنهم يكونون في برزخ يعني في حاجز بين الجنة والنار لأنهم لم يعملوا حسنة ولم يعملوا سيئة فعلى ما يعذبهم الله تعالى. والرابع أنهم يكونوا خدم لأهل الجنة، يجعلهم الله تعالى خدام لأهل الجنة. والخامس أنهم يجعلهم الله ترابا مثل ما يجعل الله الحيوانات. حي واحد يسأل يقول حيوانات وين تروح هذه؟ حيوانات سيعيدها الله يوم القيامة. قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت. ما الوحوش تحشر من عدم، انتبهوا ها؟ قال وإذا الوحوش حشرت يعني تحشر من عدم، لأن في النفخة الأولى الكل سيموت، فواد ما في وحوش خلاص كل شيء سيموت. في النفخة الأولى الكل سيموت، فإذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض، خلاص انتهى كل شيء ولم يبقى إلا الله تعالى. فيقول الله تعالى أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلا يجيبه أحد، ما يبقى إلا الله ومن شاء الله. قالوا من شاء الله يبقى مع الله، الله يبقي من يشاء، إما نافخ الصور أو إما حتى قالوا جبريل أو حتى يقول الله لنافخ الصور مت فيموت، فلا يبقى إلا الله تعالى فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى. الشاهد أن الوحوش تحشر بعد عدم، فيجمع الله عليك الوحوش والحيوانات حتى الذبان. شفت الذباب هذا؟ يعيده الله تعالى لبيان الجبروت والملك والعظمة الإلهية، أنه عز وجل قادر على أن يجمع كل شيء من عدم فينشئه بعد فتاة وذهاب فيجمعه الله تعالى. قال الله وإذا الوحوش حشرت، يجمعها كلها يحشرها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في أرض المحشر يجمع الله الأولين والآخرين والإنس والجن والوحوش والطيور، كلهم يحطهم الله في مكان واحد ويحشرهم على صعيد واحد، فيبدأ الحكم على الحيوانات أول شيء، يحاكم الله تعالى الحيوانات، فيقتص الله تعالى من الشاة القرناء من الشاة الثانية اللي ما لها قرون، شاة عندها قرون نطحت الثانية اللي ما عندها قرون، تقول اللي ما عندها قرون يا ربي أنت هذه حطيت لها قرون نطحتني وأنا ما عندي قرون، مش بس الشيات كل شيء أعظم من الشيء يروح يقتص منه عند الله تعالى، فيحكم الله يحط لي هذه قرون يقول انطحيها فتنطحها، وبعد ذلك يقول الله لهم كونوا ترابا فيكونوا ترابا، خلصنا منهم صاروا ترابا. طيب الشمس والقمر موعدهم الله يوم القيامة وين يروحون؟ قال الشمس والقمر ثوران مكوران في نار جهنم، يدخلهم الله تعالى داخل نار جهنم مو عذابا، فإن الشمس والقمر غير مكلفين بل ويسبحون الله تعالى، وإن من شيء لا يسبح بحمده، والشمس تجري لمستقر لها يعني مطيعة، وأنها كل يوم تذهب تحت العرش فتسجد لله تعالى، كيف يعذبها؟ يستخدمها الله تعالى ولله تعالى القدرة البالغة فيعذب بها أهل النار، مو يعذبها ويعذب بها أهل النار. وهذا من عظمة الله تعالى، حتى الذباب وغيره فإن الله تعالى يجعله الله تعالى إما ترابا أو غيره. الشاهد ولذلك قال بعضهم أبناء الكفار يصلون ترابا، صيروا ترابا صاروا ترابا انتهوا. وقال بعضهم هم في النار، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وشيخ الإسلام تيمية أنكر هذه الرواية وقال لا تحفظ عن الإمام أحمد. والقول السابع أن الله يمتحنهم. ليش كل كلام هذا؟ لأن ما عندنا نص، ما عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم وين، لو كان عندنا نص انتهت المسألة، وإنما عندنا نص يحتمل أكثر من فهم وأكثر من معنى. قالوا أن الله تعالى يمتحنهم في الآخرة كما يمتحن الله تعالى المجنون، حين المجنون ما عنده عقل وين الدخلة؟ دخلة جنة ولا نار؟ قال يمتحن الله تعالى يوم القيامة يسوي الاختبار، يرجع له عقله ويختبره سبحانه وتعالى. أهل الفترة وين يروحون؟ أهل الفترة من جاء في فترة ما فيها أنبياء، ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وما بين عيسى أقرب الأنبياء 650 سنة، جاءوا ناس وجدوا ناس ما التقوا بأنبياء وعاشوا في البر أو في الأدغال، يعني في هالفترة هذه من كان في أدغال أفريقيا ومن كان في أطراف الجزر في إستراليا ومن كان مثل بعض الهنود الحمر اللي يعيش في أطراف أمريكا، هذا ما سمع في نبي أبدا، ما مر عليه نبي ولا سمع في نبي، ناخذه وندخل النار ولا ندخل الجنة؟ قال يختبرهم الله أهل الفترة الذين لم يسمعوا بنبي قط، أو جاءوا بين نبيين ما جاءهم نبي، أو المجنون ومن لا عقل له. قال إنهم وكذلك قال أطفال الكفار فإنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن أبى عذب، وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة. وقال بعضهم أنهم في الجنة، أنهم في الجنة، وهذا هو الصحيح، هذا الخاتمة الصحيح هو أن أطفال الكفار في الجنة. ليش؟ قال لأن الله ما يعذب أحد، أن الله تعالى ما يعذب أحد إلا بتكليف، أنت ما أجريت عليه قلم التكليف فلماذا تعذبه؟ ثم وما أدراك أنه إذا كبر يتبع والديه، كثير من الغرب ومن أبناء الكفار لما كبروا أصبحوا مسلمين، اللي أبوه يهودي صار مسلم، وفي كتاب اسمه رجال ونساء أسلموا فيه أكثر يمكن من 300 إنسان ينقلون عنهم وقصص عن حكاياتهم، كلهم غير مسلمين وصاروا علماء وصاروا فضلاء وخدموا الأمة وغيرها، اللي كان يهودي واللي كان نصراني واللي كان بوذي واللي كان سيخي، وآباهم كانوا على كفر، فما أدراك شلون تدخل أنت إلى جهنم؟ والله تعالى قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فعلى أي أساس تأخذني بذنب والدي أن والدي يهودي، وعلى أي أساس تأخذني بذنب وأنا ما سويت شيء إلى الآن؟ قال فلذلك الصحيح كما قال الإمام النووي قال وهو مذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأن الله تعالى لا يعذب إلا العاقل كونه لم تبلغه الدعوة فلأنه لا يعذب غير العاقل من باب أولى أن لا يعذب الصغير وهو الذي صار إليه البخاري لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فهو ما دام مات طفل فهو على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو قال يمجيسانه وفي حديث سمرة وفيه قال والشيخ بأصل الشجرة حديث اللي قلناه مساعة قال وأما الشيخ الكبير هذا مع الصبيان فهذا إبراهيم وحوله أولاد الناس ما قال أولاد المسلمين قال أولاد الناس حوله وقد أخرجه البخاري في التعبير بلفظه وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين قال يعني كذلك هم كذلك معهم وروى الإمام أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صرين عن عمتها قالت قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة ما قال أولاد مسلمين ولا غير مسلمين قال والمولود يموت يروح الجنة وروى أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا قال سألت رب اللهين شوف سألت رب اللهين من ذرية البشر ألا يعذبهم اللهين على الأطفال اللي قاعد يلعبون في الشوارع هذول لاهين أطفال غير مكلفين قال سألت رب اللهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم إسناده حسر واللهين هم أطفال الناس من حديث ابن عباس مرفوعا وأخرجه الإمام البزار وبعض العلماء توقف وقال إحنا ما عندنا حديث في هذا ولذلك نسكت والصحيح كما قال العلماء أن أولاد المشركين يكونوا في الجنة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو القول الراجح الصحيح بل لم تثبت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن أولاد الكفار في النار ولو كانت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن أولاد الكفار في النار لقلنا بهم ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني ما جزم لهم بذلك ولكن قال الله أعلم بما كانوا عاملين ثم ثبت أحاديث أخرى عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليه العلم ثبت أيضا أن أولاد المسلمين من حيث عائشة في الصحيح عن صبي من صبيان الأنصار أنهم في الجنة وغيرهم أما ما ورد بخلاف ذلك فإنها مؤولة ولا تصير إلى الاحتجاج في هذا الباب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.